Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa sayyidina wa qaidina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ma zala al-kalam mustamirran fi bab huruf al-'atf wa qad wasaltu ila al-kalam fi al-qism al-thalith aw linaqul fi al-qismayn al-thalith war-rabi' ma'an min taqsimat huruf al-'atf. سبق أن ذكرت لكم أن ابن الخبازي أحسن الله إليه قال إن حروف العطف تنقسم أقساما أربعة. القسم الأول أربعة أحرف تشرك الثانية مع الأول في الإعراب وفي الحكم الإعرابي، وهي الواو والفاء وثم وحتى. القسم الثاني ثلاثة أحرف تشرك الثانية مع الأول في الحكم الإعرابي إلا أنها تجعل الحكم لأحدهما أي للمعطوف أو للمعطوف عليه مبهما لا على التعيين. إذن القسم الثاني أحرف ثلاثة وهي أو وإما وأم لإشراك الثاني مع الأول في الحكم الإعرابي، وتجعل الحكم لأحدهما مبهما لا على التعيين للمعطوف أو للمعطوف عليه مبهما لا على التعيين. القسم الثالث من الأقسام حرف واحد يشرك المعطوف مع المعطوف عليه في الإعراب، إلا أنه يجعل الحكم للأول فقط وهو لا. القسم الرابع والأخير حرفان وهما بل ولكن، يشركان الثاني مع الأول في الإعراب، إلا أنهما يجعلان الحكم للثاني دون الأول. بعد أن أنهيت الكلام في القسمين الأول والثاني وصلت إلى الكلام في القسم الثالث من تقسيمات ابن الحاجب، لأن ابن الحاجب جعل الأقسام ثلاثة، في حين أن ابن الخباز جعل الأقسام أربعة. القسم الثالث عند ابن الحاجب هو الثالث والرابع معا عند ابن الخباز. حتى نفهم القسم الثالث جيدا، دعوني مرة ثانية أذكر بالقسم الثاني. القسم الثاني الذي هو أو وإما وأم لإشراك الثاني مع الأول في الإعراب، أما بالنسبة للحكم فهو لأحدهما مبهما لا على التعيين، إما أن يكون الحكم للأول وإما أن يكون الحكم للثاني. أما القسم الثالث فهو لا وبل ولكن، هذه الثلاثة لإشراك الثاني مع الأول في الإعراب، إلا أنه من حيث الحكم تعين واحدا منهما. إذن قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه ولا وبل ولكن لأحدهما معينا، لأحدهما أي الحكم للمعطوف أو للمعطوف عليه معينا، بعكس أو وإما وأم فهي لأحدهما لا على التعيين. فلا لأحدهما معينا الذي هو الأول المعطوف عليه، وبل ولكن لأحدهما معينا وهو الثاني المعطوف. بعد هذه المقدمة سأبدأ بتفصيل القول فيما يتعلق بكل واحد من هذه الثلاثة على سبيل التفصيل. أما بالنسبة لي لا، فلا لا تعد من جملة حروف العطف إلا بشروط. سأعدد الآن شروط العطف بلا، إذن لا لا تعد من جملة حروف العطف إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون المعطوف بها اسما مفردا، أي ليس جملة، لا اسمية ولا فعلية. هذا الشرط الأول، أن يكون المعطوف بها مفردا، أي يجب في المعطوف بلا أن يكون اسما مفردا. بعبارة أخرى، لا يصح في المعطوف بلا أن يكون جملة اسمية أو جملة فعلية. إن قلت تعقيبا أو استدراكا على هذا الشرط، وماذا نصنع بالقول بما قيل أو بالقول الذي يذكره النحاة مثلا؟ تقول أقوم لا أقعد، أقوم لا أقعد، على اعتبار لا هنا عاطفة، يعني هي حرف عطف ونفي في الوقت نفسه، أقوم لا أقعد. كيف صح أن تدخل لا على أقعد وهو جملة فعلية؟ وقد سبق أن قلت إن معطوفها يجب أن يكون اسما مفردا لا جملة. فيجاب عن هذا عند من يجيز مثل هذا التركيب، يجاب عن هذا بأن يقال إن أقعد هنا في مثل قولك أقوم لا أقعد فعل مضارع، والفعل المضارع سمي مضارعا لمضارعته لاسم الفاعل، إذن هو مضارع لاسم، أي ينزل منزلة اسم مفرد، ولذلك صح دخول لا عليه، أو صح عطفه بلا على ما قبله. الشرط الثاني من شروط العطف بلا، أن تسبق لا، يعني أن تقع لا في سياق موجب بكلام موجب، ويعبرون عن هذا بقولهم أن تسبق بإثبات. تقول جاء زيد لا بكر، فالكلام هنا كلام مثبت، كلام موجب. إذن الشرط الثاني أن تسبق لا بإثبات، يعني أن تقع في سياق موجب، موجب يعني غير منفي، غير مسبوق بنفي ولا بشبهه. إذن أن تسبق بكلام، أن تقع في كلام موجب، هذا واحد. أو بأمر، أو بأمر يعني أن تقع في سياق المقصود به الأمر، أن تسبق، طبعا قلنا أن تسبق بإثبات أو أن تسبق بأمر، كقولك أكرم زيدا لا بكرا، أنت عطفت بكرا هنا على زيدا، وقد سبقت لا العاطفة هنا بأمر، أكرم زيدا لا بكرا. إذن أن تسبق بإثبات أو أن تسبق بأمر، واشتراط هذا الشرط الثاني أن تسبق بإثبات أو بأمر بواحد من هذين النوعين، هذا أمر متفق عليه بين النحاة، بمعنى جميع النحاة متفقون على اشتراط أن تسبق لا العاطفة بإثبات أو بأمر. زاد بعضهم فوق هذين الاثنين، قال أو دعاء، أن تسبق بإثبات أو أمر أو دعاء، كما في قولك غفر الله لزيد لا لبكر، غفر الله لزيد لا بكر، غفر الله لزيد لا بكر أو لا لبكر، فلا هنا عاطفة، كيف صح أن تعطف بها ولم تسبق بأمر ولا بإثبات؟ يقال سبقت بدعاء وأجاز بعضهم أن تسبق بدعاء. أضاف نوعا رابعا سيبويه رحمه الله تعالى فقال أو أن تسبق بنداء. إذا صار عندنا أن تسبق بإثبات أو بأمر أو بدعاء أو بنداء، ومثل له سيبويه بقوله يا ابن أخي لا ابن عمي، يعني لا يا ابن عمي، يا ابن أخي لا ابن عمي. فلا هنا عنده عاطفة وقد سبقت بنداء وليس بأمر أو إثبات. الخامس مما أجازوه أو مما أضافوه فوق الأمر والإثبات، الأمر أن تسبق بأمر أو إثبات متفق عليه، زيد فوقه أو أن تسبق بدعاء أو أمر رابع أو نوع رابع أو أن تسبق بنداء. نوع خامس بعضهم قال أو أن تسبق بتحضيض، أي بأداة من أدوات التحضيض، الحث والتحضيض، كما في قولنا مثلا هلا تضرب زيدا، هلا تكرم زيدا لا بكرا، هلا تكرم زيدا لا بكرا. فلا هنا عاطفة، عطفت بكرا على زيد وقد سبقت بتحضيض. النوع السادس يعني الرابع مما أضافوه فوق الأمر والإثبات ذكره الفراء، إذا نوع ذكره سيبويه وهو بعد النداء، ونوع ذكره الفراء وهو أن تقع لا بعد اسم لعل، يعني أن تسبق بلعل مع اسمها، تقول لعل سعدا لا بكرا حاضر، لعل سعدا لا بكرا حاضر. إذا أردنا أن نجمل هذه من ضمن مفردات الشرط الثاني، إذن الشرط الثاني من شروط العطف بلا أن تسبق بأمر أو إثبات، وهذان أمران متفق عليهما، الثالث أن تسبق بدعاء، الرابع أن تسبق بنداء، الخامس أن تسبق بتحضيض، السادس أن تسبق بلعل مع اسمها المنصوب. أكون بهذا قد أنهيت الكلام في الشرط الثاني من شروط العطف بلا. الشرط الثالث ألا، إذن الشرط هنا شرط سلبي عدمي لا وجودي، ألا يصدق أحد متعاطفيها على الآخر، ألا يصدق بالنفي، ألا يصدق أحد متعاطفيها على الآخر. هذا الشرط اشترطه السهيلي في نتائج في كتابه، في كتابه نتائج الفكر أو نتائج الفكر، هناك خلاف هل هو نتائج الفكر أو نتائج الفكر، أحسن تحقيقاته تحقيق أستاذي وشيخي الدكتور محمد إبراهيم البنا رحمه الله تعالى وأحسن إليه، وقد سرق تحقيقه وطبع في أكثر من دار مسروقا، وذكره أيضا الأبذي في شرحه على المقدمة الجزولية، وذكره أيضا أبو حيان الأندلسي في ارتشاف الضرب من لسان العرب، وكذلك ذكره ابن هشام في المغني، وعبروا عن هذا الشرط، أنا قلت الشرط ألا يصدق أحد متعاطفيها على الآخر، يعني بمعنى ألا يكون أحد المتعاطفين هو الآخر، أو ألا يكون الآخر من لوازم كما يسمى في بدل الاشتمال من لوازم الأول. عبروا السهيلي والأبذي وأبو حيان وابن هشام عبروا عن هذا الشرط بتعبير آخر، قالوا بشرط تعانود متعاطفيها، يعني أن لا يكون المعطوف هو المعطوف عليه، يعانده أن يخالفه، لا يوافقه، ليس من لوازمه، ليس من توابعه، ليس من أنواعه، ليس من أفراده، ليس من صفاته. واضح المقصود بالتعاند؟ إذن الثاني ليس الأول، ليس مما يسمى كما يسمى بدل الاشتمال، ليس من لوازمه، ليس من توابعه، ليس من أفراده، ليس من أنواعه، ليس من صفاته. لذلك قالوا لا يصح أن تقول جاء زيد، جاء زيد لا عاقل، لأن العقل من لوازم زيد باعتبار أنه رجل عاقل. الإنسان يعرف الإنسان بأنه حيوان عاقل ناطق عاقل، بعكس الدواب حيوان غير عاقل. إذن جاء زيد لا عاقل لا يصح، لأن العقل من لوازم زيد. وكذا أيضا لا يصح جاء رجل لا زيد، أو جاء زيد لا رجل، جاء زيد لا رجل، لأن الرجل هو زيد وزيد هو الرجل. بخلاف قولك جاء رجل لامرأة، لأن المرأة ليست الرجل. وبخلاف قولك جاء عالم لا جاهل، لأن العالم غير الجاهل. وبخلاف قولك جاء عمر لا زيد، لأن زيدا ليس عمرا. إذن هذا الشرط الثالث من شروطي، أنا أعدد شروط صحة العطف بلا. الشرط الرابع من الشروط، من شروط صحة العطف بلا، ألا تقترن لا بعاطف، ألا تقترن لا بعاطف. كما سبق أن نبهت على هذا في اللقاء الماضي، تقول لا سعد في البيت ولا بكر، إذا اقترنت لا بعاطف فإن العاطف هو غير لا، ولا لتأكيد العطف، لتأكيد النفي. وإذا قلت جاء زيد لا بل بكر، لا بل بكر، فهنا العاطف بل ولا لرد، والباء هنا رد لما قبلها وليست العاطفة. طيب، وفي مثل هذا المثال أيضا لا سعد في البيت ولا بكر مانع آخر من كون لا هي العاطفة، وهو تقدم النفي. الشرط الخامس تقدم النفي، فإذا تقدم على لا النافية نفي كانت لا الثانية لتأكيد النفي مبالغة، لتأكيده وليست العاطفة، كما في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإن لا هنا تأكيد للنفي المفهوم من غيري، فإن لا هنا لتأكيد النفي المفهوم من غير. إذن مرة ثانية أقول يشترط للعطف بلا هذه الشروط. لكن قبل أن أختم الكلام بلا أريد أن أذكر بتنبيه، وهو أنه لا يحسن إظهار، نتكلم عن لا النافية، لا يحسن إظهار العامل معها، مع لا فلا يحسن أن تقول قام زيد لا قام بكر لا قام بكر، لأنك لو أظهرت العامل نكون بهذا قد خالفنا الشرط الأول الذي يقول إن العطف بها للمفردات وليس للجمل إلا ما كان من نحو أقوم لا أقعد حصرا المضارع لمضارعته لاسم الفاعل ينزل منزلة اسم الفاعل المفرد. فإذا قلت قام زيد لا قام بكر كررت العامل، تكون بهذا كأنك أعطفت جملة بلا، ولا لا تعطف جملة. وأيضا لو قلت قام زيد لا قام بكر كررت العامل وهو قام، أوهم هذا أن قولك لا قام بكر دعاء على بكر بعدم قيامه، ولذلك قالوا يحسن ألا يظهر العامل بعد لا الثانية فيكتفى بظهوره قبل لا الأولى. وصلت إلى الكلام في العطف ببل. قبل أن أتكلم في العطف ببل أقول هذه الثلاثة لما جمعت لا وبل ولكن، لأن لا وبل ولكن مشتركة. أنبه مرة ثانية، هذه الثلاثة هي القسم الثالث والأخير بحسب تقسيمات ابن الحاجب، هذه الثلاثة تشترك في الإعراب في تشريك الثاني مع الأول في الإعراب، وتشترك أيضا في أن الحكم لأحدهما للعاطف أو للمعطوف عليه معينا لا مبهما، فتكون بهذا خالفت أو وإما وأم، لأنها لإشراك الثاني مع الأول، لأنها لإثبات الحكم لأحدهما مبهما. مرة ثالثة أرجع، لا وبل ولكن تشترك في إشراك الثاني مع الأول في الإعراب، وفي أنها لأحدهما معينا، وأيضا في أن ما بعدها الأمر الثالث مما تشترك فيه هذه الثلاثة أن ما بعدها مخالف في الحكم لما قبلها، طبعا إيجابا ونفيا. تشترك الأمر الثالث الذي تشترك فيه أن ما بعدها يعني المعطوف بها مخالف لما قبلها المعطوف عليه إيجابا أو نفيا. أرجع إلى العطف بالحرف الثاني وهو بل. العطف بالحرف الثاني وهو بل. قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى ولا وبل ولكن لأحدهما معينا. أما بالنسبة لبل فلا ينفك عنها معنى الإضراب، كما أن معنى النفي لا ينفك عن معنى لا، بل لا ينفك عنها معنى الإضراب، كما أن معنى النفي لا ينفك عن لا. ثم تكون بعد ذلك عاطفة أو لا تكون عاطفة. بالنسبة لبل، الكلام الآن عن بل، المعطوف بها إما أن يكون أو ما بعدها، ما بعدها ليس المعطوف بها، ما بعدها إما أن يكون جملة وإما أن يكون مفردا. إن كان ما بعدها جملة فليست عاطفة، إن كان ما بعدها مفردا فهي عاطفة بالتفصيل والشروط التي ستقال في حكم العطف بها. إذن إن تلت بل جملة فبل ليست عاطفة، وهذا هو الصحيح من الأقوال والمذاهب، إن تلتها جملة فليست عاطفة بل هي حرف للإضراب، وهذا هو الصحيح من المذاهب والأقوال. إن تلاها مفرد فهناك تفصيل، فيما لو تحققت هذه التفاصيل فهي العاطفة. طيب نبدأ بالأسهل والأقل كلاما. لو تلاها مفرد، لو تلتها جملة، لو تلتها جملة ماذا يقال؟ لو تلتها جملة فلا ينفك عنها معنى الإضراب، وهي للإبطال، أي معانيها إما أن تكون للإبطال، عندما أقول إما أن تكون يعني هناك تفصيل، فإما هنا تفصيلية، إما أن تكون لكذا أو لكذا أو لكذا. أتكلم عن بل التي سوف تتلوها جملة، إن تلتها جملة فهي إما أن تكون للإبطال، والمقصود بالإبطال هو إبطال المعنى للأول وإثباته لما بعد، لما بعد بل، يعني إبطال المعنى عما قبلها وإثباته لما بعدها، كما في قوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، أي أبطل الكلام عما قبلها، لم يتخذ الرحمن ولدا، سبحانه تنزه وتعالى عن مثل هذا، بل هم عباد مكرمون أي الملائكة، فأبطلت المعنى عن الأول وأثبتته لما بعدها، هذا هو المقصود بالإبطال. ومثله أيضا قوله تعالى: الإبطال يعني إبطال المعنى عن الأول وإثباته لما بعد بل، قوله تعالى: أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق، بل جاءهم بالحق. طيب المعنى الثاني: أن تكون للانتقال، أن تكون للانتقال. معنى الانتقال أي ما المقصود بالانتقال؟ يعني من غير الرجوع عن الأول بإبطاله، من غير الرجوع عن الأول بإبطاله، بل انتقال من غرض إلى آخر من غير أن يبطل الغرض الأول، من غير أن يبطل الغرض الأول، فالغرض الأول ثابت وانتقل عنه إلى غرض آخر. من أمثلته قوله تعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم عمون. الأغراض كلها مثبتة، لم يبطل واحد الأول أو الثاني، بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم عمون، بل هم منها عمون. ومنه أيضا قوله تعالى: ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة. الحكم الأول، الغرض الأول ثابت، وهو لدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون، والغرض الثاني ثابت، بل قلوبهم في غمرة. نعم، إذن هنا إذا تلتها جملة فهي للإبطال أو للانتقال، وذكرت الفرق بينهما. أما إن تلاها مفرد، ونحن نتكلم عن بل، إن تلاها مفرد، ف فهي العاطفة. إن تلتها جملة فليست عاطفة، بل للإضراب للإبطال أو للانتقال. إن تلاها مفرد فهي العاطفة ولا ينفك معنى الإضراب عن العاطفة. إن تلاها مفرد فهي للإضراب مجردا إن تقدمها أمر أو إيجاب. للإضراب مجردا إن تلاها إن تقدمها، يعني إن تلت هي إن تقدمها أمر أو إيجاب. ما معنى الإضراب؟ يعني نجعل ما قبلها كالمسكوت عنه، فلا نحكم عليه بشيء، ويكون إثبات الحكم لما بعدها. أي أضرب عن هذا الأول، لا تنظرن إلى هذا الذي قبلها، واصرف نظرك إلى الذي بعدها. لا تثبت الحكم لما قبلها، وأثبت هذا الحكم لما بعدها. كما نقول مثلا، قلت إن تقدمها أمر أو إيجاب، نقول مثلا قام زيد بل بكر، إذا نفينا الحكم عن، نفينا حكم القيام عن زيد وأثبتناه لبكر. هذا معنى قام زيد بل بكر، يعني أضرب عن إثبات الحكم لزيد الذي هو لقبل، إثبات القيام لزيد الذي هو قبلها، وأثبته لبكر الذي هو بعدها. ومثله اضرب زيدا، قلت أن يتقدمها إيجاب إثبات قام زيد بل بكر، أو أمر اضرب زيدا بل بكرا، اضرب زيدا بل بكرا، يعني صار المعنى لا تضربن زيدا واضرب بكرا. نعم، هذا إن تقدمها أمر أو إيجاب كانت للإضراب المجرد. أما إن تقدمها نفي أو نهي فهي لتقرير حكم ما قبلها على حاله وجعل ضده لما بعدها، فتوافق لكن في هذا المعنى. إذن إن تقدمها نفي أو نهي كانت لتقرير الحكم لما قبلها على حاله، لإبقاء حكم ما قبلها على حاله وجعل ضده لما بعدها. نقول ما قام زيد بل بكر، أثبتنا حكم نفي القيام عما قبلها، ما قام زيد بقي القيام منفيا عن ما قبلها، بل بكر وأثبتنا ضده وهو القيام لما بعدها وهو لبكر. لا يقوم زيد بل بكر، أثبتنا ما قبلها على حاله وهو نهي زيد عن القيام في لا يقوم زيد، وأثبتنا ضده ضد النهي عن القيام الأمر بالقيام. إذن أثبتنا ضده لما بعدها. عندما نقول لا يقوم زيد بل بكر، يعني لا يقوم زيد بل فليقم بكر. نعم. هذا الكلام فيما لو تلاها، إذن هي للإضراب فيما تلت هي، أو بعبارة أخرى تقدمها أمر أو إيجاب، وهي لتقرير حكم ما قبلها وإثبات حكم نفسه للذي قبلها وإثبات ضده للذي بعدها. إن تقدمها نفي أو نهي، عادة يقال نفي نهي أمر، هل يصح أن يتقدمها استفهام؟ قالوا ولا يعطف بها بعد الاستفهام وفاقا، ولا يعطف بها بعد الاستفهام وفاقا. نرجع إلى قضية لو تقدمها نفي أو نهي، فهي لتقرير حكم ما قبلها على حاله وإثبات ضده لما بعدها، يعني لا تنقل الحكم لما بعدها بل تبقي حكم ما قبلها على حاله إجابا أو نفيا أو نهيا إلى آخره، وتثبت ضده لما بعدها. أجاز المبرد وعبد القاهر الجرجاني أن تنقل بل الواقع بعد نفي أو نهي الحكم إلى ما بعدها. الأصل فيها لو وقعت بعد نفي أو نهي أن تؤكد حكم ما قبلها، أن تبقي حكم ما قبلها، أن تقرر حكم ما قبلها على حاله، وأن تثبت ضده لما بعدها. أجاز المبرد وعبد القاهر الجرجاني أن تنقل حكم ما قبلها من نفي أو نهي لو وقعت بعد نفي أو نهي إلى ما بعدها، على تقدير ماذا؟ يعني مثلا في قولنا ما قام زيد بل بكر قدروا، طبعا في ما قام زيد بل بكر على الرأي المشهور نفينا القيام عن زيد وأثبتناه لبكر. المبرد والجرجاني وعبد القاهر يجيزان نقل ما قام زيد، يعني النفي، ننقل النفي الذي قبلها إلى ما بعدها على تقدير ما قام زيد بل ما قام بكر، يعني في ما قام زيد بل بكر يقدرون ما قام زيد بل ما قام بكر. ومثله لا تضرب زيدا بل بكرا يقدرون لا تضرب زيدا بل لا تضرب بكرا، فينقلون النهي مما قبلها إلى ما بعدها. ابن مالك رحمه الله تعالى قال هذا مخالف لاستعمال كلام العرب، فالمعهود في بل الواقع بعد نفي أو نهي أنها تقرر حكم ما قبلها على حاله وتثبت ضدها لما بعده، ولا تجيز، وليس في كلام العرب ما يثبت نقل حكم ما قبلها إلى ما بعدها. أكون بهذا قد تكلمت في حكم العطف ببل، ولم أذكر شروط العطف بها كما فعلت مع شروط العطف بلا. يشترط شروط العطف ببل معظمها يفهم من شروط العطف بلا. الشرط الأول من شروط العطف بلا أن يكون المعطوف مفردا، وهو نفسه الشرط الأول في العطف ببل. قلت إن كان ما بعدها جملة فليست عاطفة، إن كان ما بعدها جملة فليست عاطفة، إن كان ما بعدها مفرد فهي العاطفة. إذن الشرط الأول من شروط العطف ببل أن يكون ما بعدها مفردا. الشرط الثاني ألا تقترن بالواو مباشرة. سبق تفصيل الكلام في هذه القضية، سبق تفصيل الكلام بهذه القضية، يعني قلت في مثلي لا سعد في البيت ولا بكر، فإنه العطف ليس بلا بل العطف بالواو. ومثله لو اقترنت بالواو فليست عاطفة. نعم، أنتقل إلى الكلام في العطف بلكن. أما العطف بلكن فهي عاطفة أيضا للمفرد، عاطفة للمفرد، العطف بلكن عاطفة للمفرد أيضا، خلافا لبعض النحاة. والعطف بها ملازمة عند كونها عاطفة للنفي، ولذلك قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى: ولكن لازمة للنفي. يعني صار من شروط العطف بلكن أن يكون المعطوف بها مفردا. الشرط الثاني أن تسبق بنفي أو نهي، أن تسبق بنفي أو نهي، هذا الشرط الثاني. لذلك عبر ابن الحاجب عن هذا الشرط الثاني بقوله: ولكن لازمة للنفي، ليس للنفي فقط بل للنفي أو النهي. تقول: ما قام زيد لكن بكر، ما قام زيد لكن بكر. أو تقول: لا تضرب زيدا لكن بكرا. إذن الشرط الثاني أن تسبق بنفي أو نهي، وهذا تكون بهذا موافقة للا، لأننا اشترطنا في لا أن تسبق بكذا وكذا وكذا من الأمور، فتكون موافقة للا في أن، وموافقة لبل في أن المعطوف بهما بالثلاثة مع صار يجب أن يكون مفردا. ويشترط في لكن أن يسبقها نفي أو نهي. الشرط الثالث توافق فيه أيضا لا، وهو ألا تقترن بالواو مباشرة، ألا تسبق بالواو مباشرة. فإن اقترنت بالواو، يعني ما قام سعد ولكن بكر، لا تضرب زيدا ولكن بكرا، إذا اقترنت بالواو، وسبق التنبيه على مثل هذا في اللقاء الماضي، إذا اقترنت بالواو فالواو هي العاطفة، ولكن حرف ابتداء واستدراك. وإذا اقترنت لا مع الواو، وقد ذكرت هذا في اللقاء الماضي، فلا لتأكيد النفي والواو هي العاطفة. وأيضا ذكرت في اللقاء الماضي عندما لا يرى أن إما الثانية في مثل قولنا جاء إما سعد وإما بكر، أن إما الثانية ليست العاطفة، أن المعتاد أن الواو مع لكن وأن الواو مع لا إذا اقترنا، فالواو هي العاطفة ولا لتأكيد النفي، ولكن مجرد، ولكن في قولنا ولكن هي مجرد حرف ابتداء واستدراك. فإذا شرطها الثالث ألا تقترن بالواو. هذا الشرط نبه إليه أو ذكره أبو علي الفارسي وأكثر النحاة. إذن أقول: اشترطوا أن تسبق بنفي أو نهي، فإن قلت فما تقول أو ما قولك فيما لو لم تسبق بنفي أو نهي، يعني كان الكلام إثباتا إيجابا، كما في مثل قولنا مثلا قام زيد ولكن بكر، قام زيد ولكن بكر. هذه مسألة خلافية. يونس بن حبيب قال إن لكن هنا غير عاطفة. غير عاطفة يعني هي حرف ابتداء واستدراك، ويشترط في حرف الابتداء والاستدراك أن تكون الجملة التي بعده مستقلة. معنى مستقلة يعني ليست جزءا، ليست محل، لا محل لها، لا محل إعرابي لها يطلبه ما قبلها، كأن تكون خبرا لكان التي قبلها، أن تكون خبرا لإن التي قبلها، أن تكون هذه الجملة مفعولا به مثلا لظن إلى آخره، أو لفعل متعد. يعني جملة مستقلة ليست مطلوبة إعرابيا لما يطلب إعرابا قبلها من نصب أو رفع إلى آخره. إذن في مثل قام زيد ولكن بكر، يعني في وقع، لو وقعت في سياق إيجابي يونس يقول إن لكن هنا ليست عاطفة، والواو هي التي عطفت مفردا على مفرد. ابن مالك هذا هو المذهب الثاني يقول أيضا ليست عاطفة، ولكن الواو عطفت جملة، حذف بعضها على جملة. والتقدير عنده ولكن في قام زيد ولكن بكر أو ما قام زيد ولكن بكر في مثل ما قام زيد ولكن بكر. إذن عندنا قام زيد ولكن بكر، وما قام زيد ولكن بكر. إذا قلت قام زيد ولكن بكر في الإثبات لا يصح تقدير عامل بعدها كما هو مذهب ابن مالك. إن قلت ما قام بالنفي زيد ولكن بكر يأتي مذهب ابن مالك. ابن مالك يجيز، يرى أن لكن هنا غير عاطفة فيما لو وقعت في سياق مثل ما قام زيد ولكن بكر، فلكن ليست عاطفة والواو هي العاطفة، ولكن عاطفة ليس لمفرد كما هو مذهب يونس، بل عاطفة لجملة على جملة، والتقدير ما قام زيد ولكن قام بكر. ابن عصفور خالف يونس وخالف ابن مالك فقال إن لكن عاطفة والواو زائدة لازمة. هذا يذكرنا في الواو في مثل جاء إما سعد وإما بكر، ذكرت لكم أنه من جملة الأقوال إن إما الثانية هي العاطفة والواو زائدة لازمة، أو يقال في وإما الواو مع إما كلاهما حرف العطف، أو يقال في وإما الواو عطفت إما الثانية على الأولى وإما الثانية عطفت ما بعدها على ما بعد إما الأولى. ابن كيسان قال لكن عاطفة وأما الواو فزائدة غير لازمة، يعني خالف ابن عصفور. ابن عصفور يقول في مقام سعد ولكن بكر لكن عاطفة والواو زائدة لازمة، مقام سعد ولكن بكر ابن كيسان يقول لكن عاطفة والواو زائدة غير لازمة. وأكون بهذا قد أنهيت الكلام في العطف بلا وبل ولكن، وبهذا أكون أيضا قد أنهيت الكلام في حروف العطف والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.